الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية هي 93 من سورة يونس، وهي تذكير لبني إسرائيل بنعمة الله عز وجل عليهم، وهو موجه هذا التذكير للمعاصرين في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نعمة الإنجاء من البحر ومن فرعون وملئه، هذه النعمة وإن كانت على آبائهم الأولين المعاصرين لموسى صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذه النعمة موجهة أيضا كذلك إلى هؤلاء المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بنعمة الله عز وجل على آبائهم، كما قال عز وجل في سورة الإسراء يخاطب بني إسرائيل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونعلم أن أول نداء في القرآن العظيم بعد الحديث عن الذين آمنوا والذين كفروا والذين نافقوا والإنسانية كلها في قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كان أول نداء لبني إسرائيل هو قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا بني إسرائيل التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وساق حديثا طويلا عن هؤلاء، عن بني إسرائيل هؤلاء، في تعنتهم وانحرافهم عن دين آبائهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلهم للنبيين بغير حق، بغير الحق، في أمور كثيرة، حتى ذكر عندما أمر بتحويل القبلة إلى بيت إلى الكعبة قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ويبين أنهم يعرفون النبي محمدا، يعرفون النبي محمدا قبل مجيئه وقبل بعثه، بل قبل ميلاده صلوات الله وسلامه عليه، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف قصة إنجاء بني إسرائيل من الغرق ومن فرعون، وأنه بعد إغراق فرعون وملئه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق الأرض ومغاربها، أورث القوم يعني اللي هم بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وتركوا أرضهم وتركوا بيوتهم وتركوا كل شيء يستطيعون في سبيل النجاة والفرار بدين من فرعون واتباع لموسى صلوات الله وسلامه عليه. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صنعوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر انظر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. طبعا ليس كل أتباع موسى من بني إسرائيل الذين خرجوا معه ونجاهم الله من الغرق ومن فرعون قال هذه المقالة، إنما فريق منهم لا شك على 600,000 ما يحصى من اللي قال ومن اللي ما قال. هنا يقول في 4 جمل في هذه الآية المباركة اللي هي 93 يقول فيها ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، هذه الجملة الأولى، ورزقناهم من الطيبات، هذه الجملة الثانية، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، هذه الجملة الثالثة، إن ربك يقوم بينهم يوم يقضي بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقوله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل، قلت لك نعمة بعد النعمة الكبرى السابقة وهي إن جاءهم من فرعون وملئه وإغرق فرعون والذين معه. يقول ولقد بوأنا بني إسرائيل، بني إسرائيل يعني أبناء يعقوب اللي دخلوا مصر، كما قلت البارحة فيما ذكر أهل العلم أنهم 92 رجلا وامرأة، وعند خروجهم من مصر كانوا أكثر من 600,000 فكما يذكر المفسرون وعلماء التاريخ ومنهم ابن كثير رحمه الله، ابن كثير في تفسير الآية ذكر أنهم كانوا حوالي 600,000 نسب الذين خرجوا. فقوله بوأنا بني إسرائيل نذكر قريبا أنه قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، فبنوا البيوت هناك بتوجيه من موسى عليه السلام وتوصيف للمنازل كيف يبنونها، وأن تكون متجهة إلى الكعبة أو يتخذوها فيها مساجد حتى لا تكون قبورا. بوأنا بني إسرائيل يعني هيأنا لهم منزلا صالحا وحياة طيبة بعد نجاته من فرعون وعمله ونجاته من القوم الظالمين، بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق يعني هيأنا لهم بلادا وأرضا آمنة صالحة مباركة، هيأنا لهم أرضا صالحة. وطبعا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه. يذكر العلماء من زمان أن إدريس عليه السلام كان في بابل، ولما كفر به من كفر من قومه قال للمؤمن نهاجر، قال وين نروح هنا على بابل، وبابل بالسريانية معناها النهر، يعني كيف نترك هذا النهر ونترك هذا الماء وهذه الحياة العذبة وحياة طيبة، وين نروح وين نسيح في الأرض وين نروح؟ قالوا اتجهوا الله يوجهنا الوجه الصالح، ويمشي من بابل حتى يقطع بلاد الشام بعد العراق ويصل إلى أرض مصر، وعندما رأى نهر النيل قال بابليون، قال بابليون، ومعنى بابليون يعني نهر كنهركم، تركتم النهر هناك لله عز وجل فعوضكم نهر خير منه وأبرك منه وأرضا خيرا من أرضكم، بابليون يعني نهر أعكى نهركم. هذا الله عز وجل يقول هنا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، ولاحظ كلمة صدق هنا وفي أول السورة عندما قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ويقول ربنا عز وجل في أهل الجنة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومقعد الصدق ومبوء الصدق، مبوء الصدق ومنزلة الصدق، هذا يقال مضاف الموصوف مضاف إلى صفته من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. يعني المبوء مضاف إلى الصدق الذي هو صفته، ولما يقول في مقعد صدق أيضا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني في المقعد الصدق، في المقعد الصدق. وفي قوله في أول سورة يونس أن لهم قدم صدق، يعني يعني يعني يعني من قدم قدم قدم الصدق، قدما صادقا، انهم قدما صدقا عند ربهم، يعني قدما. هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته لتأكيد وتحقيق ما وصف به من كلمة صدق. والمراد أنه في منزلة كريمة قد تحقق أنها كريمة وأنها مباركة وأنها على على على ما تستحق من هذا الوصف. فيقول بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق. وين مبوء الصدق؟ وين نزلهم فيه بعد خروجهم من من من البحر؟ نزلوا أول ما نزلوا أرض سيناء، وهي لا شك أرض مباركة، أرض مباركة، لأنها أول أرض الشام من جهة المغرب، أول أرض الشام من جهة المغرب، يعني اللي أول ما يحط رجله في سيناء حط رجله في أرض الشام، ويستمر حتى يصل إلى الأردن وإلى فلسطين وما يقطعها إلى الشام. هذه كلها أرض تعتبر أرض واحدة، يطلق عليها في غالبها اسم الشام، يعني سيناء واللي ورا سيناء إلى القدس إلى الأردن إلى الشام، هذه كلها تسمى بلاد الشام وأرض الشام، وهي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين كما قال عز وجل إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين. ناس من العلماء يقولون مبوء الصدق هل هي أرض الشام فقط، ولا حتى الأرض التي خرجوا منها مذعورين وهي أرض مصر؟ يعني الله سبحانه مكن لبني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، لأن موسى ما رجع إلى مصر بعد أن خرج منه، وهارون مات في التي أيام التي في صحراء سين، موسى مات قبل ما يدخل الأرض المقدسة، وموسى مات، هارون مات في وقت الميعاد، وهارون وموسى مات قبل ما يدخل ما يدخل الأرض المقدسة، الأرض المقدسة اللي هي الأرض القدس بيت المقدس. يذكرون آيتين في كتاب الله، وأورثنا القوم، لأن قريتها من شوي، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، الذين يستضعفون من إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ويقول وإذ نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليا من المسرفين، وأخذناهم على علم على العالمين، وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وهو يقول أيضا ولقد جاءهم رسول أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوني فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا اللي هم فرعون الذين غرقوا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. في سورة الدخان ما بين من القوم الآخرين، لكن في سورة الشعراء عندما ذكر وحين موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إنها يعني جامعين يجمعون الجنود والعسكر، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء يعني بني إسرائيل شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز، هنا قال وزروع، وهنا قال وكنوز، ولما جاء ذكر الكنوز هناك ما قال كنوز في سورة الدخان، قال وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ولكن لما كان العنصر اليهودي أغلى ما عنده هو المال، لما ذكر النعمة التي أنعم بها عليهم في سورة الشعراء، في سورة الشعراء فأخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، هذا نص على أن قوم موسى ما هو موسى، قوم موسى تمكنوا من أرض مصر بعد تاريخ قصير، وصار لهم الأرض في مصر والشام، بس طبعا هم ما كملوا دخول الشام في عهد موسى. أن جاء في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام لما أدركه الموت وهو ينادي يلح على قومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فهارون مات في وقت التيه، ولما موسى عليه السلام هم يتيهون في الأرض مع موسى، لكن مع هذا يهيئ لهم المنزل في النوم الطيب والهواء الطيب والماء الطيب وطعامهم المن والسلوى، وجعل طعامهم في هذه الفرصة المن والسلوى، ما عندهم قمح عشان يعملوا ولا ذرة ولا رز ولا شعير ولا دخن ولا شيء من هذا، فينام الإنسان منهم عندما يقومون في الصباح يجد الأشجار اللي حولهم كلها عليها أقراص كأقراص عسل النحل وهي المن، طعم عسل النحل وشكل عسل النحل بدون روح ولا جاية ولا كد ولا حد ولا عمل ولا صرف مال ولا شد رحال، والسلوى تجي الطيور شبيهة بالسماني حتى يصير واحد بيده يمسكها، ما تحتاج لا يرمي ولا ينبل ولا يصيد أبدا، قدامه يمسكها ويطبخ كما يشاء ويأكل كما يشاء. أنزل عليهم المن والسلوى، ومع ذلك قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرجنا مما تمن الأرض من بقلها وقرثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال إلى آخر الآيات، ويحصل بينهم برية وهم في التيه، وهم في التيه يحصل لهم بلاء فيقتل قتيل فيهم، وتتضارب قبيل سبطان من بني إسرائيل كل سبط يقول للأخ أنت الذي قتلتمه هذا، ويا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما يبين لنا الامر ذا اللي قتل القتيل، قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، لو جاءوا الى اي بقره وذبحوها ادت المطلوب، ان الله يامركم بقره، قالوا اتتخذنا هزوا تستخر منا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، ما في اجهل من اللي يستهزئ بالناس، اللي يستهزئ باحد من خلق الله يا والله الإنسان يخاف أن يستهزئ من كلب ويخاف أن يستهزئ من حيوان، الإنسان يخاف لأن قد ينقله الله مثله تمام في لحظة واحدة، قالوا أتتخذنا هزوان، قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، قالوا ادعونا ربك وبين لنا ما هي، قال إنه يقولنا بقرة بدأ التشديد شددوا فشدد عليه، قال إن الله يأمرك أن تقال تخذونه، قال عدو الله نكون قد ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لهي كبيرة في السن شوي ولا صغيرة، عوان بوسط بين ذلك يعني كبيرة ولا صغيرة، ففعلوا ما تؤمرون، قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، ما هي صفراء وبس، ما هي صفراء وبس، لأن شددوا فجاء لهم بالتجديد عوقبوا بمثل طبيعتهم صفراء وفاكع لونها تسر النظر. من الشروط هذه اللي يشوفه حزين يفرح لرؤياها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لما هي إن ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. لما شافوا هذه التجديدات اللي تأكد يعجلنا قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى إنهم يعني يشير لأنهم كادوا يعجزون أو عجزوا في أصل الأمر عن الاتيان بمثل هذه البقرة. ولما حصلوها كل نضربوه ببعضها القتيل كذلك يحيي الله الموتى. فأخذ قطعة من البقرة أي قطعة وهم لو شددوا شدد عليهم. لو قالوا نأخذها من أي جهة كان يشدد عليهم. لكن لما قالوا خلاص فذبحوها وما كادوا يفعلون قلنا ضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموت. بمجرد ما ضربوها قام القتيل وأولاده تشخب دما وهو يقول قتلني بني ولد عمي فلان وفلان ثم رجع ميتا كما كان. هذا بالنسبة لحالهم في التيه. موسى استمر معهم الأربع وهم في التيه قبل ما يعني موسى مات وهم لا يزالون في التيه. فلما حضره الموت كما جاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى فضربه موسى ففقأ عينه فقال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وطبعا كلمة ضربه ففقأ عينه هذه بعض الناس لما وضعوا تعريف للملائكة قالوا هي أجسام لطيفة نورانية لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة شأنها الطاعة ومسكنها السماوات لا تحكم عليها الصورة. يعني لو تصور الملك في صورة إنسان فقتله أحد لا يقتل الملك. قالوا إذن كيف انفقعت عينه وهو لا تحكم عليه صورة العين الإنسانية البشرية اللي هو تصور بها. قلنا هل التعريف هذا قاله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كان النبي قال نقول نبحث عن مخرج لكن ما قالوا هذا تعريف من عندكم. وقد تكون صورة العين اللي انفقعت ما يعني ما هي عين انفقعت حقيقة إنما في الصورة كأنها مفقوعة هي ما هي مفقوعة ما فقئت والله عز وجل جعلها كما كانت ما صار عليها شيء. قال اذهب إليه ومره مر موسى أن يضع يده على متن ثور يحط يده على جلد ثور وقل له يا موسى إن أردت لك بكل شعرة سنة تعيش في الدنيا بعدد ما تقع يدك عدد الشعر اللي يدك تقع عليه على ظهر الثور. فلما جاء لموسى قال الله يأمرك أن تضع يك يعني يقول لك ضع يدك يعني إن كنت تريد الحياة ما كنت تريد الموت. أصل ما في نبي على الإطلاق قبضه ملك الموت إلا خير قبل الموت. تريد الموت ولا تريد امتحان. ما من نبي جاء إلا خير. ويك عائشة تقول لما سمعته يقول إلى الرفيق الأعلى ويشيق عرب علمت أنه مختارنا اختار ما عند الله عز وجل يعني أيقنت أنه يموت من هذا المرض. لما شفته رافع إصبعه إلى السماء يقول إلى الرفيق الأعلى علمت أنه خير. كذلك موسى فقال له إن شئت ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة السنة. قال ثم ماذا يا أخي يقول لملك الموت ثم ماذا. قال الموت يعني لو تعيش بعد شعرات الثور بتموت. قال الآن فاقبض لكني أسأل الله يقول كده موسى عليه السلام أسأل الله أن يدنيني من الأرض المقدسة رمية حجر يعني قربني من الأرض أنا محروم من الأرض ودي أشوف الأرض المقدسة وأنزلها. فأدنى الله له الأرض المقدسة رمية حجر فقبضه. يقول النبي كما جاء عليه الصلاة كما جاء في صحيح البخاري فدفن يعني لما قرب إلى الأرض المقدسة فقبض فقبره عند الكثيب. النبي محمد يقول فقبره عند الكثيب الأحمر على جانب الطريق ولو كنت ثم، يعني لو كنت هناك كنت وريتكم قبر موسى عليه السلام. هذا في صحيح البخاري عندنا. والملاعين اليهود كاتبين آخر كلمة في التوراة اللي بأيديهم، اللي بيقولوا إنها من عند الله وما هي من عند الله في الجزء الأول، السيام الجزء الأخير منه يقولها من وهم أهل من دلة. في آخره يقول فقبضه الملك، يعني ملك الموت، وحمل على عربات إلى أرض مؤاب ودفن هناك، ولا يزال قبره مجهولا إلى الآن. يعني يقول ولا يعرف أحد في عصرنا. في التوراة تقول هي مكتوبة بيد موسى وعند موسى وأيام موسى، هو موسى كتب إنه حمل على عربات إلى أرض مؤاب ودفن هناك على جانب الطريق، موسى كاتب كده. أنتم كاتبينها دي من الدليل الحسي المادي على أنهم حرفوا التوراة وكتبوها بأيديهم وقالوا هي من عند الله، يعني ما كلها ومن عند الله وما هي من عند الله. فالنبي يقول فلو كنت ثم، يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر صلوات الله وسلامه عليه. بعد موسى بمدة، لما انتهى الأربعين سنة، تقدم يوشع ابن يون مولى موسى عليه السلام، لأنه كان هو اللي كان معه راية بني إسرائيل بعد موسى، وهو الذي تولى الإمامة في بني إسرائيل بعد موسى، وهو الذي دخل بهم بيت المقدس، يعني زحف إلى أريحة ودخل بهم بيت المقدس. هذا موسى عليه السلام، يوشع عليه السلام. لا شك إن أرض الشام عن بكرة أبيها صارت تحت يدي بني إسرائيل المؤمنين من قوم موسى، ونصرهم الله على الجبارين، نصرهم الله على الجبارين، وأعزهم وأذل أعداءهم. واستمر بعد موسى إلى داود، بدأ الجبارون يقاتلونه من العمالقة، ما هم العمالقة في البلقاء، في حرب البلقاء بين موسى بين طالوت وبين الجبارين. قال الملك من إسرائيل لنبيه لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني صارت لهم حروب داخلي في أرض الشام. لكن بعد ما انتصر داود عليه السلام وقتل جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء، وبعدين جاء ولد سليمان وصار له ملك عظيم، ملكا كبيرا لداود وسليمان، بعد ذلك بعد مدة عصى بنو إسرائيل وأفسدوا في الأرض، فأرسلط الله عليهم أهل فارس فأخذوا أرضهم وأخذوا بيت المقدس واستولوا على البلاد واستمروا فيها ما شاء الله أن يستمر. ثم رد الله بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة وبدأوا يصلحون، ولم يطل به الزمن حتى رجعهم الفساد مرة أخرى، فسلط الله عليهم الرومان، واستمر الرومان يحكمون بني إسرائيل حتى بعث عيسى عليه السلام، وتعاون اليهود مع الرومان لقتل عيسى عليه السلام، والقصة معروفة، نجاه الله عز وجل منهم وألقى شبهه على بعض الخونة من الذين كانوا يحيطون به فقتلوه، ولم يقتلوا عيسى كما قال عز وجل ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم، اللي هو أحد اللي كان يدعي أنه من الحواريين، ونجى الله عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذي اختلف حتى جاء المسلمون وطيبوا الأرض الطيب الكامل من كل وجه، وعاش من عاش من اليهود في الذمة، يعني صاروا من أهل الذمة للمسلمين، لم يشتكوا على طول التاريخ أن المسلمين ظلموهم في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم على طول التاريخ. وأنتم في عصرنا هذا تبصرون كيف لما صارت لهم غلبة بسبب فساد المسلمين وانحرافهم عن دين الله وتحكيمهم لغير كتاب الله، والكثير منهم يتباهى بأنه علماني، علماني علماني، أنا ما أدري كيف علماني طلعوا هذه، ما أدري كيف طلعوا كلمة علمان، هم جهلانيين الذين يسمونهم ناس علمانيين، هم جهلانيين، هم يغوصون في الجهل إلى أعماق رؤوسهم من إخمص قدمه إلى أعلى رأسه في الجهل. فكيف يكون علماني؟ علماني منسوب للعلم، والعلم بريء من هؤلاء، العلم النافع بريء من هؤلاء. إن كان عندهم علم كما قلت البارحة يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، هم على الآخرة هم غافلون. فلما صار فيهم هؤلاء سلط الله عليهم إخوان القراث والخنازير، وإذا عصاني من يعرفني سلطت عليهم من لا يعرفني. أنا قلت لكم أكثر من مرة إن بعض السلف كان يقول أنا إذا قصرت في حق الله أجد أثر ذلك في أخلاق دابتي، الحمار اللي أركبه أو الناقة اللي أركبها، الناقة اللي أركبها أو الحمار، أحس إذا كنت مقصر في حق الله، إذا كنت يعني ارتكبت معصية صغيرة أو يمين أو يسار، من ذا الذي مساقط، إنما أجد أثر ذلك في دبتي. وربنا يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. انظروا العالم العربي والإسلام الآن، بلايا إثر بلايا، ومصايب إثر مصايب، ونكبات إثر نكبات، وذل فوق ذل. بإيش سبب؟ إيه؟ بالتراخي في دين الله، بسبب التراخي في إقامة شريعة الله، بسبب أن بعض هؤلاء اللي يسمون نفسهم علمانيين صاروا يخجلون أن يكونوا مسلمين. وصارت الإذاعة فضائيات وغير فضائيات تسلط كأنها مدارس لإخراج الإسلام من القلوب، صارت كأنها مدارس لإخراج لتخريج الفسق الفاسدين من الرجال والنساء، لتخريج الفسق الفاسدين من الرجال والنساء. وصار الواحد يستحي أن يقول أنا مسلم. وربنا يقول لك إذا افتخرت افتخر بالإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دين العز ودين الحرية ودين الوفاء ودين الكمال ما ترك صغيرة ولا تحتاجها في دنياك إلا جت في الشريعة. وأتحدى اليهود والنصارى والوثنيين من المعاصرين وقبل المعاصرين أن يأتوا بشبيه له. وقلت لك محمد في آخر الزمان، آخر زمانه صلى الله عليه وسلم في الدنيا يخرج على المنبر هذا ويخطب من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، ما ترك شيئا يقرب العباد إلى الله إلا نبههم إليه، ولا شيئا يضرهم في دينه إلا حذرهم منه. وقلت لك إن كان الواحد منهم بعد ما سمع الخطبة يحفظ من يحفظ وينسى من ينسى، ولكن حذيفة حدث بالكثير منها. ويقول بعض الصحابة أو حذيفة كنا يعني إذا, إذا, إذا حدثت الحادثة اللي النبي أشار إليها فوق المنبر، إذا حدثت الحادثة اللي النبي بينها هو يقطع على المنبر إنها ستكون، إنها ستكون. يقول نذكر ما قال النبي كما يذكر الرجل صاحبه الغائب إذا حضر. ما هو إذا كان غيب ما هو في خطرك، ما أنت متصوروه، بمجرد ما تشوفه تذكره، بمجرد ما تشوفه تذكره. كذلك هذا، وأنا ضربت أمثلة لأسماء بنت أبي بكر عندما قام الحجاج بقتل عبد الله بن الزبير وصلبه، وأرسل إلى أسماء يا أسماء تعالي. راح الرسول حق الحجاج لها وقال تعالي، يقول لك الحجاج تعالي أنا بجاي ما أذهب إليه. فذهبوا إلى الحجاج قالوا أبت أن تاجي، قال قلوا لها إذا قلوا لذات النطاقين يسخر منها، لذات النطاقين إذا لم تأتني سأبعث إليك من يجرك من قرونك، من يجرك من قرونك. قالت للرسول حقه اذهب إليه وخليه يبعث من يجرني من قرون، هي كانت عمية رضي الله عنها. فأذله الله، وكان يقول لو أن عبد الملك ما يرضى عني إلا إذا هدمت الكعبة كنت أهدمها من أجل عبد الملك، كنت أهدمها حجر، رماها بالمنجنيق، طبعا رمى الكعبة بالمنجنيق إرضاء لعبد الملك بن مروان. ويقول لو أنه أمرني بهدمها حجر لهدمتها. عليه من الله ما يستحق من عقوبة لا تليق إلا بمثله. فلما أذله الله وأعز أسماء اللي ولدت ذو مكتول جاء إليها وقف عند رأسها وسل وقال يا أسماء، يا أسماء انظري كيف فعل ابنك بنفسه. قالت ابني أفسدت دنياه وأفسد عليك دينك، يعني أنت ضاع دينك وهو ضاع الدنيا، هو ضاعت منه الدنيا وأنت ضاع منك الدين. يا حجاج سمعت رسول الله، أنت اللي تقول أبعث إليها من يجره وتعيرني بأن ذات النطاقين. يا حجاج كان أحد النطاقين ربطت به الجراب فيه سفرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الجراب اللي النطاق اللي علي، المرأة تستنطق في الجاهلية في العهد الجاهلية أو الإسلام تشد على جسمها يعني حزام من الثياب، حزام من الثياب، فلما احتاجت ترسل للنبي وهو في الغار مع أبيها أبي بكر، ترسل مع أخوها ترسل الطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فتشد الجراب اللي فيه الزاد قطعت أحد نصف النطاقين، نصف النطاق امتطقت بواحد منها وجعلت الثاني لربط سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعيرني واحد النطاقين لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت به سورة النبي محمد. أما أنت يا حجاج فقد سمعت رسول الله، يعني من حديث حذيفة اللي على المنبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير، المبير يعني المهلك المتلف، أما الكذاب فقد عرفناه يا حجاج، يعني المختار بن أبي عبد الذق الكذاب اللي ادعى النبوة، اللي ادعى النبوة ابن عمه، هذا ابن عم الحجاج، نعم. أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أنت المبير الذي حدث عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تقول له. وكل الأخبار اللي أخبر بها النبي إلى يومك هذا، أنا قلت أكثر من مرة، يقول النبي ستفتح اليمن ويذهب قوم من أمتي يبشون إليها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح، ويقول كيف أنتم إذا منعت الشام كذا ومنعت العراق كذا ومنعت مصر إردبها وكذا، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأ، كما روى مسلم في صحيح هذا الحديث. وإحنا في عصري أنا المعاصر رأيت هذا الذي كان بالنسبة لمنع العراق قفيزها ودرهمها ومنع الشام كذا وكذا ومنع مصر إردبها ودينارها، وإحنا عايزين يعني ما منع في 1300 سنة وكذا قبل من عهد رسول الله، ما منع إلا إحنا العصري عندما قام بعض الحكام الشيوعيين أو الشبه الشيوعيين أو دعاة الشيوعية والاشتراكية ومنع كل الأوقاف اللي كانت على الحرمين، على الحرمين، وقال لها هذه لنا إحنا ما هي لهم، ومنح وإحنا معصر في عصرنا هذا، في عصرنا هذا، في عصرنا هذا. فموسى عليه السلام بعد ما مات وبني إسرائيل قلت له إلى أن انتهى الأمر باستيلاء أهل الإسلام على على على الشام، على الشام، وكما تعرفون ما عمر أرض علىها المسلمون إلا أحس أهلها بالعز، ولا عمر أرض احتلها غير المسلمين إلا رأى أهلها الذل والمهانة في كل مكان، في نسائهم وأموالهم وأعراضهم، في نسائهم وأموالهم وأعراضهم. وشوف اللي يجري في العراق الآن واللي يجري في غيرها الآن، اللي يجري في العراق وبسبب ظلمنا، بسبب جبروتنا، بسبب واحد يقوم منا ويدعي ويستولي على الحكم ويقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة ربا، لا نفع البعث ولا نفعته العروبة، وهو ينجي من الحرب، ولكن تسبب في أن يجيء أعداء الله وأعداء الإسلام والصليبيون ليحتلوا البلاد والعباد، ليحتلوا البلاد والعباد. وشوف ماذا يفعلوا الآن، القتل بالجملة والرمي بالجملة والإهلاك بالجملة، ويجيب لك يبحث عن الذين يستطيع أن يقضي بهم على شجرة الإسلام، ويقول عملنا مجلس الحكم 5 يعين نصراني قد يكون يهوديا، يعين له مجلس الحكم ويجيب 13 يمثل، يجعل المجلس 25 منهم 13 يمثلون 35% من الشعب كما في اليونسكو وغيرها. لماذا؟ ليريد القضاء على سنة رسول الله وعلى دين رسول الله وعلى شرع محمد صلى الله وسلامه عليه بسبب الانحراف عن دين الله. وأنا أقول أنا وأنت لا نجاة لنا ولا عز لنا ولا سعد لنا ولا توفيق لنا ولا تأييد لنا ولا تسديد لنا إلا إذا عضضنا على دين محمد بالنواجذ ونقف في وجه كل دين أو مذهب يحارب دين الإسلام. كل دين أو مذهب يحارب دين الإسلام. وأنا واثق أن المسؤولين في بلاد المسلمين لو رجعوا إلى الله لأعاد لهم الأمن والطمأنينة والإسلام بكل معانيه. لو طبقوا شريعة الله شريعة الله ولم يتراخوا في تطبيقها يمكن لهم في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبيده ملكوت كل شيء، بيده الخير والبر والبركة والسعادة والسد كل عباده، وهو يبشر عباده المؤمن بالنصر والعز والتمكين في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فهو يقول هنا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواء صدق ورزقناهم من الطيبات. سهلنا لهم كل شيء، من يسهلوا الناس إلى الآن في عصرنا هذا من عصور الأولين يقول والله فلان هذا لو أطعمت المن والسلوى ما رضى عنك. يعني مضرب مثل لأعز طعام وشراب، والله لو أطعمت المن والسلوى ما أخلص الود لك. وهم لما يجدهم من يسل وصباحا ومساء يقول يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تموت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير صحيح ورزقناهم من الطيبات. فما اختلفوا اللي هم بني إسرائيل فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وش اللي اختلفوا في ايش؟ وش العلم جاهم به؟ وش الاختلاف؟ وش العلم؟ طبعا الكلام ما هو موجه للذين كانوا في عهد موسى، الكلام موجه للبني اسرائيل المعاصرين لمحمد عليه الصلاة والسلام، لانهم قبل مجيء النبي محمد كان لا يوجد اسرائيلي يهودي او نصراني. يسمون النصارى ما يشترط ان يكون بني اسرائيل، لان الاسرائيليه دين اليهود، يعني دين عنصر جنسي، يعني ما يطلبوا من العرب من عرب او من عجم علشان يصيروا يهود، ما يدعون. واذاكم اقل الاديان اعدادا، لكن النصرانية تدعو إلى العرب والعجم وغيرهم للنصرانية. فلما على, على, على, على هؤلاء اليهود كانوا مطبقين مع النصارى المعاصرين قبل النبي محمد. قبل بعثة النبي محمد ما كان يوجد يهودي أو نصراني يعرف العلم إلا يوثق وثوق عنده ثقة كاملة بأن زمان نبي قد أضل، وأن هذا النبي يبعث من أرض فيران أو من برية فاران اللي هي جبال مكة، وأنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، هي المدينة احنا فيها دي، يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه في غضروف كتفه خاتم النبوة كزر الحجلة، يقول سلمان الفارسي في أمارات لا تخفى، يعرف على طول. حسان يقول عم أول مرة يشوف النبي محمد، يقول لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني كان عندما تشوف وجهه توقن أنه رسول الله، عندما ترى وجهه بدون ما يتكلم توقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود والنصارى موقني، وجاءوا من أرض الخمر والخمير في الشام، جاءوا من أرض الخمر والخمير في الشام ليسكنوا في أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، تأتي هذه الفقود من اليهود يسكنون في هذه المنطقة في هذه الأرض. لماذا؟ يبحثون عن راحة البال؟ لا، يبحثون عن الهواء الطيب؟ لا، يبحثون عن الماء الجاري العذب؟ لا، ماذا يبحثون؟ ينتظرون النبي محمدا على ما وصف لهم في كتابهم، لأنهم يقرون في التوراة البين سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى. وفي أخرى في أخرى في أخرى يقول ظهر الرب من سينا وأشرق من جبال سعير واستعلن من برية فاران، برية فاران جبال مكة استعلى أو استعلى استعلى أو استعلى من برية فاران أو من جبال فاران، يعني من أرض مكة. هذا النبي محمد، وهو في القرآن والتين والزيتون جبل عيسى عليه السلام، وطور سينين جبل موسى عليه السلام، والتين والزيتون جبلين، جبلين بأرض فلسطين في أرض بيت عند بيت المقدس من بلد عيسى عليه السلام، ومنزل الوحي على عيسى عليه السلام. التين والزيتون جبلين، وطور سينين الجبل اللي بعث الله عنده موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة الذي بعث الله فيها محمد صلى الله عليه وسلم، والتين والزيتون لعيسى عليه السلام، وطور سينين لموسى عليه السلام، وهذا البلد يعرفون ذلك كما قرأت في الآيات اللي قالتها في أول الدرس، يعرف لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان سبب السعد لهذه البلد الطيبة لتكون مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجرة، أن يخرج بعد دعوة النبي، بعد ظهور النبي في مكة، رهط من ستة ميامين، من ستة يأتون للحج على عادة أهل الجاهلية، حج الكفار اللي لبوا لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ويجدهم رسول الله وهو يدعو إلى الله سرا في عند العقبة في موسم الحج، يناديهم من أين؟ قالوا من يثرب. أنتم من موالي يهود؟ يعني أنتم اللي معكم اليهود؟ سؤالونهم. قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أحدثكم إلى خير ما أنتم فيه ما أنتم فيه؟ فجلسوا إليه فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: يا قوم هذا الذي كانت اليهود تتحداكم به، كان يصير معارك هم يثيرونها اليهود بين الأوس والخزرج، وتقوم الحرب كحرب البعاث وغيرها، كما قالت عائشة كما جاء في الصحيح، في الصحيح كانت تقدمة لرسول الله قدمها الله بين يدي رسول الله حتى يعرفوه، كانت حرب بعاث تقوم، واليهود يروحون أحيانا ينضموا للأوس ضد الخزرج، وأحيانا ينضموا للخزرج ضد الأوس، ومثل اللي يقولوا فرق تسد، وفرحانين بالحرب والحروب التي تدور، ويغتنمون من هذا ويغتنمون من هذا. وكانوا يقولون للعرب إذا تجمعوا ضدهم: والله لا يبعثن الله نبيا، نسارع نكون أول من آمن به، نكون أول من آمن به، وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فقال بعض العرب الستة هؤلاء لبعض: أليس هذا الذي تحدثكم به اليهود أو تتحداكم به اليهود؟ سارعوا حتى آمنوا قبل أن يؤمن به اليهود، سارعوا. فآمن الستة وأسعدهم الله بالإيمان، ورجعوا إلى المدينة وبدأوا يبثون النور والسرور والسعادة في مدينة النبي، حتى دخل الإسلام بيوتا كثيرة، وفي السنة اللي وراء راح 12، وفي السنة اللي وراء حوالي 73 أو 83، ومعه امرأتين. وهاجر النبي بعدها إلى المدينة، وكانت مأرز الإيمان، كما قال النبي عليه السلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ومنها انبعث هذا النور، وسيبقيها الله عامرة يحميها من دجاجلة الجن والإنس والدجال الأكبر، يحرمها الله عليه كما يحرم عليه مكة، فعلى أنقابها ملائكة لا يستطيع الدجال أن يصلها، وإن كان سترمي المدينة عندما يأتي الدجال ويقف على جانب الجرف على وادي العقيق، يخرج إليه من 70,000 من النساء والسفهاء والصبيان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.